السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إنني أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام، وأن يجعلنا جميعا ممن غفر لهم ذنوبهم وأعتق رقابهم من النار. أيها الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب الصيام من كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وكتاب الموطأ كما تعلمون كتاب اهتم به العلماء كثيرا، وهو إمام كتب الحديث، وقد كان الناس يقولون إن أصح كتاب بعد كتاب الله هو موطأ الإمام مالك، وذلك قبل أن يكتب البخاري صحيحه رحمه الله عز وجل. فلما كتب البخاري صحيحه قال العلماء إن صحيح البخاري هو أصح الكتب بعد القرآن. وموطأ الإمام مالك رحمه الله له خصائص كثيرة كما تعلمون، منها أنه عالي الإسناد، فالأحاديث المسندة فيه المرفوعة عالية الإسناد، وأكثرها من الثلاثيات، لأن الإمام مالك رحمه الله عز وجل من تابعي التابعين. ومنها أن كتاب الموطأ قد حمله علماء من المذاهب الأربعة، فرواه محمد بن الحسن الشيباني الحنفي تلميذ أبي حنيفة عن مالك رحمهما الله أو رحمهم الله، ورواه الشافعي عن مالك، وروى أحمد كثيرا من أحاديثه عن طريق مالك رحمه الله عز وجل. فهذا الكتاب كنز من كنوز العلم، من كنوز العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا في مجلسنا بالأمس قد قرأنا ما جاء قرأنا باب ما جاء في القبلة وباب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم، وبينا ما يتعلق بتخريج ما ذكره الإمام مالك رحمه الله عز وجل، وبينا بعض المعاني وبعض الفوائد التي لا تتعلق بالباب مباشرة، وبقي عندنا الأحكام المتعلقة بالباب، أعني المسائل المتعلقة بالقبلة، وهي عدة مسائل. أولها هل القبلة التي قد تثير الشهوة وهي قبلة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها تفطر الصائم بمجردها؟ يعني لو أن رجلا قبل امرأته سواء على خدها أو على فمها أو على يدها أو على نحرها، فهل هذا يفطره وينقض صيامه؟ والجواب أن جماهير العلماء من السلف والخلف على أن القبلة بمجردها لا تفطر الصائم، بل حكاه بعض أهل العلم إجماعا أن القبلة لا تفطر الصائم. ودليل ذلك الأحاديث التي سمعناها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وذكرت ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها وأمنا أم سلمة رضي الله عنها، وأرشدت أمنا عائشة رضي الله عنها إلى تقبيل الصائم زوجته، أي أن هذا جائز، فلو كان ذلك مفطرا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن من قبل امرأته وهو صائم يقضي يوما مكانه، قيل إن من قبل امرأته وهو صائم يقضي يوما مكانه، ونسب هذا إلى ابن مسعود رضي الله عنه، وقال به بعض التابعين. فأما ما نسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقد جاء عنه خلافه، وجاء عنه رضي الله عنه أنه كان يقبل وهو صائم، وبعض التابعين نسب إليهم أنهم يقولون إن من أفطأ إن من قبل فإنه يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي قبل فيه. ولا شك أن هذا القول مرجوح ولا وجه له، والسنة قاضية على الجميع، فهي ظاهرة جدا في أن تقبيل الصائم لامرأته لا يفطره. احتج للقول بأنه يقضي يوما مكانه بما رواه ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطرا. قالوا روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، الزوج والزوجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطرا. ولا شك أن هذا نص لو صح، لكن هذا الحديث ضعيف، بل قال الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف جدا، فلا حجة فيه، فتبقى الحجة قائمة في الأحاديث التي سمعناها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا قبل الصائم امرأته فأنزل المنية، قبل فأنزل، تبع الإنزال التقبيل، فما حكم هذا؟ قال أهل العلم إنه يفطر وعليه القضاء. قال ابن قدامة رحمه الله يفطر بغير خلاف نعلمه، يفطر بغير خلاف نعلمه، لأنه قد أنزل، والإنزال شهوة، والشهوة تضاد الصيام، والشهوة بمعنى الجماع والإنزال، لأن الله عز وجل قال في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فقالوا إذا قبل فأنزل يفطر لأنه أنزل. طيب ماذا يترتب على هذا؟ الجمهور قالوا يترتب على هذا أن يقضي فقط، فيقضي يوما مكانه. وأما المالكية فقالوا عليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة، لأن المالكية يرون أن الكفارة تلزم بأي مفطر ليست خاصة بالجماع، وهذا سيأتينا إن شاء الله إما غدا أو بعد غد وسنشرحه إن شاء الله عز وجل. والراجح أن عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، وذلك لأن الكفارة لم ترد إلا في الجماع كما سيأتينا إن شاء الله، ولا يصح قياس الأكل والشرب والإنزال المجرد على الجماع كما سيأتينا إن شاء الله ونبينه. هذا إذا قبل فأنزل. هنا يا إخوة ينبغي أن نستذكر شروط التفطير بالمفطرات: أن يكون عالما، أن يكون عامدا، أن يكون ذاكرا، أن يكون عالما. فلو فرضنا أن هذا الذي قبل فأنزل كان جاهلا بالحكم فإنه لا يفطر. لو فرضنا أنه لم يتعمد، يا إخوة ماذا قلنا في التعمد؟ التعمد يحصل بأحد أمرين: الأمر الأول أن يباشر المفطر، والأمر الثاني أن يفعل سببا يغلب على الظن أنه يؤدي إلى المفطر. فهنا يا إخوة لو كان الرجل ممن يؤذن له في القبلة ما يخاف على نفسه فقبل مرة فهاجت نفسه فأنزل، هذا على الراجح لا يفطر لأنه فعل المأذون له فيه ولم يتعمد الإنزال، فإنه قبل مرة واحدة والعادة أنه إذا قبل مرة واحدة لا ينزل. أما إذا لم يكن مأذونا له في القبلة كأن كان يعلم من نفسه أنه إذا قبل ينزل، أو كرر التقبيل حتى لو كان يؤذن له لكن كرر التقبيل، قبل فاشتهى فكرر التقبيل حتى أنزل، فلا شك أنه يفطر، لا شك أنه يفطر. ولذلك نقول إنه لو قبل مرة واحدة وكان ممن يؤذن لهم في التقبيل ما يخاف على نفسه فحصل بأمر الله أنه أنزل، أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يفطر هنا، أما ما عدا ذلك فإنه يفطر. المسألة الثالثة: إذا قبل فأمذى. والمذي يا إخوة سائل كالمني، لكن الفرق بينهما أن المني سائل معلوم له الرائحة المعلومة يخرج دفقا بلذة، فله رائحة ويخرج دفقا بلذة. أما المذي فهو سائل رقيق يشبه الماء في لونه، بمعنى يقولون لا لون له، شفاف، سائل رقيق يخرج عند المداعبة والتفكر ونحو ذلك، ولا يخرج دفقا، لا يخرج دفقا ولا بلذة. طيب قبل فأمذى، لم ينزل لكن أمذى، هذا اختلف فيه أهل العلم، فقال الجمهور إنه لا يفطر والمذي لا يفطر، وهذا الراجح أن المذي أصلا لا يفطر إذا خرج. وعند المالكية والحنابلة يفطر وعليه القضاء، عند المالكية والحنابلة إذا قبل فأمذى قالوا يفطر وعليه القضاء. هنا ما قال المالكية عليه كفارة، قالوا فقط القضاء. بل المالكية نفسهم اختلفوا هل هذا القضاء واجب ولا مستحب، فأكثر المالكية يقولون القضاء هنا مستحب، يستحب له أن يقضي، وبعض المالكية يقولون يجب أن يقضي، والحنابلة يقولون يجب أن يقضي، والراجح أنه لا قضاء. فالمذي إذا خرج بأي سبب من الأسباب الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يفطر الصائم. بقي المسألة الرابعة وهي ما حكم القبلة للصائم، ما حكم القبلة للصائم. اختلف العلماء في حكم القبلة للصائم على أقوال، فذهب جمع إلى أن القبلة للصائم جائزة مطلقا للشاب وللشيخ، يجوز للصائم أن يقبل امرأته، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في الرجل الذي سأل بين أن يكون شابا أو شيخا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. قال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المرأة التي سألت عن زوجها، وأم سلمة لم تفصل في الرجل، فدل ذلك على الجواز مطلقا. أيضا قالوا إن عمر رضي الله عنه قال هششت يوما فقبلت، هششت يوما فقبلت. وعمر رضي الله عنه عنده امرأة من أجمل نساء العرب موصوفة بشدة الجمال، قال هششت يوما فقبلت، فقلت يا رسول الله إني صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بالماء، أرأيت لو تمضمضت بالماء؟ قال لا شيء. قال فمه، لماذا تسأل؟ وجه، والحديث رواه أبو داود والإمام أحمد وصححه الألباني. ووجه الدلالة هنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه قبلة الرجل لامرأته وهو صائم بالمضمضة، والمضمضة لا فرق فيها بين الشاب والشيخ، لا تفسد الصوم للجميع ولا يمنع منها الجميع، فكذلك المضمضة لا فكذلك القبلة لا يمنع منها شاب ولا شيخ، لأن القبلة مثل المضمضة. فلو جاءنا شاب قال أنا أريد أتمضمض، نقول له لا، نقول تمضمض. فكذلك القبلة، لأن الأصل التسوية في التشبيه. وذهب ابن عمر ومالك إلى النهي عن القبلة للصائم مطلقا، إلى النهي عن القبلة للصائم مطلقا. وجاء عن مالك التفصيل بين النافلة والفرض، روي عنه التوسيع في القبلة في النافلة والنهي في الفرض، وتشدد ابن المسيب فحرمها تحريما قاطعا. وذهب ابن عباس وأبو حنيفة والشافعي والحنابلة إلى أنه يرخص فيها للشيخ ويمنع منها الشاب. أما ابن عباس رضي الله عنه فقد مر معنا الأثر الذي رواه الإمام مالك. ومقصودهم يا إخوة أنه لا بأس بالقبلة للصائم إذا كان يملك نفسه، وعبروا عن هذا بالشيخ كبير السن، لأن الغالب أن الشيخ كبير السن يملك نفسه، لكن لو فرضنا يا إخوة أن الشيخ كبير السن عنده فحولة وقوة وما يملك نفسه، ما يؤذن له، ما يؤذن له. قال وينهى عنها الشاب، لأن الشاب مظنة أنه لا يملك نفسه، لكن لو فرضنا أن الشاب يملك نفسه فإنه لا ينهى. إذن ما هي العلة عندهم يا إخوة؟ هي ملك النفس. فإن كان لا يملك نفسه نهيناه عن القبلة، وإن كان يملك نفسه فلا يتجاوز فإنا لا ننهاه عن القبلة، ودل على ذلك الأحاديث التي معنا. ثم قال هؤلاء الأولى تركها، الأحسن أن يتركها مطلقا. وذهب الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله إلى أن القبلة سنة للصائم، يقول يسن للزوج أن يقبل زوجته وهو صائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والراجح والله أعلم التفصيل، فإن كان الإنسان يأمن على نفسه ما وراء القبلة فإن القبلة مباحة للأحاديث، وقلنا إنها مباحة ولم نقل إنها سنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، لأن هذا من باب الاستمتاع بالزوجة، والأصل في باب الاستمتاع بالزوجة أنه مباح، أنه مباح. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرا معتادا يفعله الزوج، فدل ذلك على الإباحة. أما إذا كان يخشى على نفسه، يخشى يخاف على نفسه أن يتجاوز القبلة، فالتقبيل مكروه في حقه كراهية تنزيه. وإذا كان يغلب على ظنه أنه يتجاوز ولا يملك نفسه فإنه يحرم عليه التقبيل، فإنه يحرم عليه التقبيل، لأنه يحرم عليه أن يتعاطى السبب الذي يؤدي إلى التفطير، أن يتعاطى السبب الذي يؤدي في غالب الظن إلى أنه يفطر، لأنه بذلك يكون متعمدا. فهذا هو ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بهذا الباب. والأحكام كما ترون يا إخوة قائمة على ما ذكرته أمنا عائشة رضي الله عنها، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وما ذكرته رضي الله عنها أنها قالت وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله، صلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في الصيام في السفر. روى مالك رحمة الله عليه عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى رحمه الله عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. وروى رحمه الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وروى عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وروى عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر. وروى عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. نعم، عقد الإمام مالك رحمه الله هذا الباب، باب ما جاء في الصيام في السفر. والسفر أيها الإخوة هو قصد الخروج من البلد مسافة معينة، فلا بد في السفر من أمور: الأمر الأول القصد والنية، أن يقصد الخروج، فلو لم يقصد الخروج فليس مسافرا. وأضرب لكم مثالين: المثال الأول، رجل نام في سيارته في المدينة في مدينته، فقام زميله وركب السيارة وخرج به مسافة 200 كيلو، هذا ما قصد، هذا النائم ما قصد الخروج، هذا ليس مسافرا، إلا إذا قصد العودة ونوى العودة فإنه يصبح مسافرا بنيته. المثال الثاني، إنسان يصيد حول المدينة ورأى غزالا وذهب وراءه والغزال يجري وهو يجري بدابته حتى قطع مسافة 100 كيلو، في خروجه هذا ليس مسافرا، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأمر الثاني، لا بد من الخروج من البلد، فإذا لم يخرج الإنسان من البلد فليس مسافرا، والبلد يقصد به قريته التي لها حدود تنفصل عن القرى الأخرى، المدينة القرية ولها حدود تنفصل عن القرى الأخرى. فلو فرضنا يا إخوة أن هناك قرى متصلة ما في حدود، لكن إداريا قالوا هذه قرية السعد وهذه قرية الحق وهذه قرية كذا، وهي متصلة، ما يخرج من قرية إلى قرية، كلها قرية واحدة، لابد أن يكون للقرية أو البلد حدود تنفصل بها عن غيرها، لابد أن يخرج من البلد. فلو فرضنا أن البلد اتسع حتى أصبح من طرفه إلى طرفه حوالي 100 كيلو، مثل ما يذكر عن الرياض مثلا، فخرج من طرف البلد إلى طرف البلد، أنا أسكن في طرف البلد ودعاني أحد إخوتي إلى الصيام في الطرف الآخر على بعد 90 كيلو لكن في داخل البلد، وركبت سيارتي وقطعت 80 كيلو، ليس لي أن أفطر لأني لست مسافرا. فليست العبرة بالمسافة المجردة، بل لا بد من الخروج عن البلد. الأمر الثالث لا بد من مسافة يبعد بها عن بلده، فالخروج إلى الأطراف والضواحي ليس سفرا. حتى عند الظاهرية قالوا لا بد أن يخرج مسافة ميل، لأن مسافة ميل كانت هي في ضواحي المدينة العوالي ونحوها. والعلماء اختلفوا في حد السفر اختلافا كثيرا، وهذه المسألة من المسائل المتعبة لطالب العلم في تحقيقها لقوة الخلاف. لكن بدراسة المسألة دراسة فاحصة متأنية ومراجعة كلام أهل العلم ظهر لي والله أعلم أن السفر هو الخروج من البلد أو قصد الخروج من البلد مسيرة 80 كيلو فأكثر، أو ما دونها إذا كان العرف يدل على ذلك. أن يقصد الإنسان أن يخرج من البلد مسيرة 80 كيلو، مسافة 80 كيلومتر. فإذا خرج من البلد أو قصد أن يخرج وخرج ويريد مسافة 80 كيلو فهو مسافر. وانتبهوا يا إخوة، هو مسافر بمجرد أن يفارق العمران، ما يحتاج أن يصل إلى 80 كيلو، لكن المهم أنه يقصد 80 كيلو فأكثر. فبمجرد ما يفارق عمران المدينة فإنه يكون مسافرا. يقول لقائل ما الدليل على هذا التحديد ب80 كيلو؟ نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى مسيرة اليوم والليلة سفرا. ورجعنا إلى ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا أن مسيرة اليوم والليلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ إلى الروحاء، والروحاء تقرب من 80 كيلو، أقل من 80 كيلو بقليل، فنجبر هذا الكسر. إذن هذا سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سفرا. والمقصود هنا يا إخوة المسافة وليس الزمن، ليس المقصود يوم وليلة، وإنما المقصود المسافة التي تقطع في يوم وليلة. يقول لقائل منكم ما الدليل عندك على هذا؟ نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ولو كان يريد اليوم والليلة لما ذكر المسيرة، بل لقال أن تسافر يوما وليلة. فلما قال مسيرة علمنا أن لها فائدة، والفائدة أنها المسافة، أنها المسافة. وهذا القدر معروف عند أهل العلم. أما ما دون 80 كيلو فالراجع عندي والله أعلم أنه يرجع في ذلك إلى عرف البلد. فإن كان الناس في عرفهم أن الخروج إلى هذه المسافة سفر، يعني حوالي 70 كيلو 60 كيلو 50 كيلو في عرف الناس، مثلا في المدينة لو قلنا إنه في عرف الناس أن هذا سفر، فهذا سفر. لماذا؟ لأن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. فهذا المقدار ما جاء في الشرع ما يثبته ولا جاء في الشرع ما ينفيه، فنرجع فيه إلى عرف الناس. فإن قال لي قائل ألا تقول بمفهوم المخالفة، قلت بلى أنا مع الجمهور في مفهوم المخالفة. فيقول لي قائل الحديث الذي ذكرته له مفهوم مخالفة، وهو أن ما دون اليوم والليلة ليس سفرا. قلت له لا، مفهوم المخالفة في الحديث أن المرأة يجوز لها أن تسافر دون مسيرة اليوم والليلة بلا محرم، وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء، أعني هذا المفهوم. وعليه فلا مفهوم للحديث في مسألة السفر. خلاصة ذلك يا إخوة أن التحقيق أن السفر هو قصد الخروج من البلد مسافة 80 كيلومترا فأكثر، أو ما جرى العرف به مما دون ذلك، نرجع فيه إلى عرف الناس. وبهذا تجتمع الآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل للسفر مدة؟ اختلف العلماء في ذلك، وأكثر أهل العلم يحدون السفر بأربعة أيام، فإن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فهو مقيم. والراجح فيما ظهر لي والله أعلم أنه لا يحد بأربعة أيام، لأن الحكمة في 4 أيام والخمسة أيام واحدة. رجل خرج من المدينة يريد مكة 4 أيام، وجاره خرج من المدينة يريد مكة 5 أيام، إذا نظرنا في حاله ما لا فرق، الذي يريد 4 أيام مثل الذي يريد 5 أيام. وقد عهدنا من الشرع أنه لا يفرق بين المتماثلات، ولم نجد دليلا صحيحا صريحا على التحديد ب4 أيام. لكن من التزم هذا فلا بأس، لكن من كان سفره 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام فالراجح من أقوال أهل العلم أنه مسافر ما لم ينقطع سفره في العرف، كان يزيد على 2 شهر أو نحو ذلك. قال يحيى ابن يحيى الليثي حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فخرج إلى مكة مسافرا عام فتح مكة وذلك في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، يعني خرج من المدينة صائما في رمضان حتى بلغ الكديد. والكديد مكان معروف قرب مكة بين عسفان وقديد، يعني قريب إلى مكة، هو بين مكة والمدينة وهو أقرب إلى مكة. ثم أفطر صلى الله عليه وسلم، فأفطر الناس. قال الزهري وكانوا يأخذون الأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة يا إخوة مدرجة، هي من كلام الزهري. وقوله وكانوا يأخذون بالأحدث في الأحدث أي الصحابة، كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عند التعارض في أمر واحد. طيب يا ترى لماذا قال الزهري هذه الجملة هنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عندما خرج من المدينة صام أو أفطر؟ صام في رمضان. فلما بلغ الكديد أفطر. فالأحدث يعني الأقرب إليهم وهو الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، ففي ذلك إشارة من الزهري إلى أن الأفضل الفطر، لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا فيه نظر كما سأذكره لكم بعد قليل. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. قال يحيى حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عليه السلام أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر. إذن ما هو أفطر وأفطر فقط، أمرهم بالفطر وقال تقووا لعدوكم، أنتم ذاهبون في حرب فتح مكة فتقووا لعدوكم، إذن أمرهم بالفطر. وهذا الأمر ليس من أجل الصيام، وإنما من أجل أنهم غزاة ليتقووا على عدوهم. قال وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أمر الناس وصام. والصحابة يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالأرفق، فصام بعضهم، استمروا في الصيام، قالوا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما صام بعدما أمرنا بالفطر نصوم. قال أبو بكر قال الذي حدثني يعني بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج. والعرج قرية على بعد 3 مراحل من المدينة، يعني بين مكة والمدينة لكنها أقرب إلى المدينة، على بعد 3 مراحل أي على بعد حوالي 120 كيلو من المدينة، على بعد حوالي 120 كيلومتر من المدينة. قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب، وفي رواية يصب، في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء من شدة الحرارة، وفي رواية أنه يصب يعني أن غيره يصب الماء على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر، والمعنى واحد لأن الحر يؤدي إلى العطش. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت، فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب أمام الناس، فلما رأى الناس الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر أفطروا إلا بعض الصحابة، من شدة حرصهم على الصيام بقوا صائمين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وأمره يقتضي الوجوب، لكن كانت عندهم شبهة في الأول وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، ففي شيء من العذر. فلما بلغ الكديد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم فذهب العذر، فالذين لم يفطروا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. وهذا الحديث رواه أبو داود وأحمد وهو صحيح الإسناد، وجهالة الصحابي لا تضر كما تقدم معنا. قال عن بعض أصحاب رسول الله، وجاء في بعض الروايات يا إخوة أنه أبو سعيد الخدري، أنه أبو سعيد الخدري الذي حدث بهذا. قال يحيى بن يحيى الليثي حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، رواه الشيخان. ومعنى ذلك أن الصوم مستقر عند الصحابة في السفر والفطر مستقر عند الصحابة في السفر كلاهما، وذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يحيى حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي، هكذا في رواية يحيى. وقال سائر أصحاب مالك من رواة الموطأ عن هشام عن أبيه عن عائشة أن حمزة، فأصحاب مالك ذكروا عائشة رضي الله عنها في الإسناد. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أصوم، وجاء في رواية في الصحيح إني رجل أسرد الصوم. قال إني رجل أصوم يعني أكثر الصيام وأحب الصيام. وفي رواية في الصحيح أسرد الصوم، أسرد الصوم، ومعنى أسرد الصوم أنه يصوم أياما متتابعات، لا أنه يصوم الدهر لا، فإن صيام الدهر منهي عنه، لكن يصوم أياما متتابعات. وهذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال إنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال إنه لا يصوم، بمعنى أنه كان يسرد الصوم أياما متتابعات حتى يقال إنه لن يفطر من كثرة صيامه، ثم يفطر ويبقى مفطرا أياما متتابعات حتى يقال خلاص لن يصوم نفلا يعني. فسرد الصوم جائز بل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصوم الدهر. وفي هذا الحديث يا إخوة دليل على جواز صيام يوم السبت في النفل إذا كان مع غيره، فإنه قال إني أسرد الصوم، ومعنى ذلك أنه يتابع الصوم أياما، حتى أنه لا يريد أن يقطع الصوم في السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له إلا السبت وما أنكر عليه. قال إني رجل أصوم على هذه الرواية التي رواها الإمام مالك، يعني أني أكثر الصوم وأحب الصوم ولا أريد أن أفطر حتى في السفر وأنا شاب قوي، أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، رواه الشيخان. قال يحيى حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر، رواه عبد الرزاق وإسناده في غاية الصحة كما علمتم. قال يحيى حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم، فعروة رضي الله عنه كان يصوم في رمضان، ونفطر نحن أبناؤه أسرته فلا يأمرنا بالصيام، وهذا الأثر صحيح الإسناد. هذا ما يتعلق بالتخريج وبعض الفوائد. أما ما يتعلق بالأحكام فعندنا أحكام كثيرة متعلقة بالصيام في السفر، نذكر بعضها اليوم ونتمها غدا إن شاء الله. المسألة الأولى أنه يجوز السفر في رمضان، أنه يجوز السفر في رمضان، فيجوز للمسلم أن يسافر في رمضان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان، ولأنه سئل ممن يسافر في رمضان فلم يمنع من ذلك، فدل ذلك على جواز السفر في رمضان. وقيل لا يجوز السفر في رمضان إلا أن يصوم، قال بعض أهل العلم لا يجوز للمسلم أن يسافر في رمضان إلا أن يصوم، فإذا كان يصوم يجوز له أن يسافر، ونسب هذا لبعض الصحابة وبعض التابعين، وهذا مرجوح، والراجح الذي دلت عليه السنة دلالة واضحة أنه يجوز السفر في رمضان أفطر أو صام. المسألة الثانية أن المسافر في رمضان له أن يفطر، وهذا مجمع عليه، وله أن يصوم، وقال بهذا جماهير العلماء، وحكاه بعض الفقهاء إجماعا لهذه الأحاديث وغيرها. وقيل إن الفطر في السفر عزيمة واجب، ولا يجوز للإنسان أن يصوم، ونسب ذلك لبعض الصحابة وبعض التابعين، إن الفطر عزيمة وليس للمسافر أن يصوم. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأدلة. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب عن هذا القول، قال به أهل الظاهر أيضا. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، رواه الشيخان. قالوا وإذا لم يكن من البر فهو من الإثم، يقول ما عندنا إلا بر وإثم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، إذن الصيام في السفر إثم. قالوا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذين صاموا في السفر أولئك العصاة، أولئك العصاة، رواه مسلم في الصحيح، إذن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم عصاة، وهذا آخر الأمر، كان قبل دخوله مكة، إذن يدل ذلك على أن الصوم في السفر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم عصاة. قالوا أيضا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر، صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر، رواه ابن ماجه. والمعلوم يا إخوة أنه يحرم الفطر في الحضر، قالوا إذن يحرم الصوم في السفر، والصحيح أن له أن يصوم لهذه الأحاديث البينة التي رواها الإمام مالك وغيره من العلماء. وأما ما احتجوا به فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هذا في حق من شق عليه الصيام أو أضره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا قد ازدحموا ورجلا يضلل عليه، وفي السفر رأى جمعا من الصحابة ازدحموا واجتمعوا ورأى رجلا يضلل عليه، وجاء في بعض الروايات أنه غشي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، يعني لمن كان كهذا الرجل. فهذا كما يقول العلماء لفظه عام ومراده خاص، لفظه عام ومراده خاص، ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة، فليس لأنهم قد صاموا في السفر مطلقا، وإنما لأنهم صاموا بعد أن أمرهم بالفطر لعلة غير السفر، وهي أن يتقووا لعدوهم، فلم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. وأما حديث ابن ماجة فضعيف لا يصح، حديث ابن ماجة ضعيف بالاتفاق لا يصح، فلا تقوموا به حجة. إذن الحمد لله، المسافر في رمضان له أن يفطر وله أن يصوم، له أن يفطر وله أن يصوم. طيب، هل يشترط لفطر المسافر شروط؟ الجواب نعم. الشرط الأول أن يتحقق أنه مسافر، بمعنى أن يكون مسافرا حقيقة، فلو خرج إلى مسافة 30 كيلو من البلد، والعرف عند الناس أن هذا ليس بسفر كما هو الحال اليوم يقينا، ما في واحد يخرج مسافة 30 كيلو من المدينة وتجهز تجهز المسافر، ما يغير من حاله شيئا كأنه في المدينة، فما يخرج مسافة 30 كيلو والعرف أنه ليس سفرا ويقول أنا مسافر وأفطر، لا، حتى يتحقق أنه مسافر. وعلى ما رجحناه أن يخرج مسافة 80 كيلو أو يقصد مسافة 80 كيلو فأكثر، أو يجري العرف أن الأقل من 80 كيلو سفر. الشرط الثاني أن لا يكون عاصيا بسفره. الإنسان في السفر يا إخوة له 3 أحوال: إما أن يكون مطيعا بسفره، وإما أن يكون سفره مباحا، وإما أن يكون عاصيا بسفره. مثال الأول الذي يذهب للعمرة، الذي يذهب للعمرة مطيع بسفره، الذي يخرج في طلب العلم مطيع بسفره، فهذا له أن يترخص بإجماع العلماء. الثاني مثل الذي يسافر للنزهة، مثل هذا العام بعض الناس سافروا لأنها إجازة، سافروا يذهبوا يبحثون عن الجو البارد والنزهة، فهذا يترخص عند جماهير العلماء لعموم الأدلة، والقول بأنه لا يترخص كما هي رواية عن الإمام أحمد قول ضعيف. وأما مثال الثالث والعياذ بالله، فالذي يحارب الله بسفره مثل الخوارج، هؤلاء الذين يقتلون المسلمين في ليبيا وفي العراق وفي سوريا، هؤلاء كل خطوة عليهم حرام، محاربون لله بسفرهم. ومثل الذي يذهب والعياذ بالله ليسكر، يشرب الخمر، والله عندنا في السعودية مشددين، ممنوع شرب الخمر، والذي يشرب الخمر يعاقب، فيذهب إلى بلد ليشرب الخمر، هذا عاصي بسفره،

في قلبيهما موقعا عظيما وتاب إلى الله عز وجل. فهذا المسافر معصية الذي يذهب يريد أن يعصي، لا الذي يعصي في السفر، الذي يعصي في السفر هذا عاصي وليس عاصيا بسفره، عاصي في سفره. فهذا العاصي بسفره اختلف العلماء هل يفطر أو لا يفطر، وجمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يفطر وليس له أن يترخص. قالوا لأن الرخصة نعمة من الله لا تنال بمعصية الله، ولأن في الإذن له بالترخص إعانة له على هذه المعصية. فنحن نقول له لا يجوز لك أن تفطر حتى تتوب، فإذا تبت جاز لك أن تفطر، خلافا للحنفية الذين رأوا أن له أن يترخص لأنه مسافر. وأنا أرجح الأول والله أعلم، أن العاصي بسفره ليس له أن يترخص. فإن قيل لنا قد أوقعتموه في المشقة، قلنا هو الذي أوقع نفسه في المشقة، ونحن نقول له تب الآن وترخص، تب الآن وترخص، فإذا أبى فإنه لا يجوز له أن يترخص. ولعلنا نقف عند هذه المسألة ونكمل غدا إن شاء الله، ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا. وقبل أن أجيب أقول يا إخوة، إن بعض إخواني يخرجون معي بعد الدرس، وأنا والله لا أحب أن أرد أحدا، ليس لسعة علمي، بل أنا من أفقر الناس إلى فضل الله، وليس لأني أحب أن أسأل، فوالله إن أحب شيء إلي أن لا أسأل، ومن دعائي الخاص أن لا يحتاج الناس إلي في دينهم. أسأل الله أن يظهر الحق. لكن لا أحب أن أكسر نفوس إخواني، لكن يا إخوة تلحظون في هذه الأيام أن المسجد في هذا الوقت مزدحم والسفر موضوعة، وخروج الإخوة معي قد يضر بعض المسلمين، وقد يعطي صورة ليست طيبة عن طلاب العلم. ولذلك رجائي من الإخوة في هذه الأيام ألا يخرج معي أحد لهذه المصلحة التي ذكرناها والمفسدة التي تترتب على هذا الأمر. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول نحن نرابط على الحدود في الجنوب، فهل يجوز لنا أن نفطر من أجل التقوي على أعداء السنة والملة؟ أسأل الله أن يعين جنودنا المرابطين، وأن يربط على قلوبهم، وأن ينصر أهل السنة، وأن يكسر البدعة وأهلها في كل مكان، وأن يهدي ضال المسلمين. لا شك أن إخواننا على خير عظيم، والرباط من أعظم العبادات، وحماية الثغور ولا سيما ثغور هذا البلد، بلد التوحيد والسنة، بلد الحرمين، أمنه أمن لجميع المسلمين، كل بلد أمنه يعود على أهله إلا هذا البلد أمنه لجميع المسلمين. فالحمد لله نحن نرى المسلمين الأحبة من كل البلدان يجتمعون في بلاد الحرمين في أمن وطمأنينة. فحراسة ثغور هذا البلد من أعظم الجهاد في سبيل الله، ومن أحسن الرباط في سبيل الله. والأخ يقول هل يجوز لنا أن نفطر من أجل أن نتقوى؟ الجواب أن من كان مسافرا ولم يصبح مقيما فإن له أن يفطر لأنه مسافر وليتقوى على العدو. وهذا الذي ورد في الحديث الذي معنا في السفر إلى فتح مكة. أما من كان مقيما منهم فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يتمكن من حراسة الثغور مع الصوم، فهذا يجب عليه أن يصوم ولا يجوز له أن يفطر. والحالة الثانية أن لا يتمكن من حماية الثغور إن صام، فهنا تصبح المسألة من باب ازدحام المفاسد، فنقول في هذه الحال يرتكب أخف المفسدتين فيفطر، ويجوز له الفطر من أجل الحفاظ على الثغور. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول: جئت لأداء العمرة ومدة الإقامة 40 يوما، فكيف أصلي؟ يقول الأخ إنه جاء للعمرة ومدة إقامته في المملكة 40 يوما، لا ندري كم يبقى في مكة وكم يبقى في المدينة، لكن هذا في نظرنا والله أعلم مسافر على ما نرجحه، لأنه سيكون في قسم من هذه 40 يوما في مكة وفي قسم في المدينة. فإذا صلى خلف الإمام فإنه يتم ولا يقصر، وإذا صلى منفردا أو بجماعة فإنه يقصر إن شاء، وإن شاء أتم، وإن أخذ بالقول الذي فيه التحديد فهو اجتهاد سائغ وقال به جمهور أهل العلم، لكن الذي يرجحه ما سمعتم أنه بالنسبة للصلاة إن صلى خلف الإمام الذي يتم فإن الواجب أن يتم، حتى لو أدرك ركعتين من الظهر يجب أن يقوم ويأتي بركعتين، لو أدرك ركعتين من العصر يجب أن يقوم ويأتي بركعتين. أما إذا صلى منفردا أو إماما فله أن يقصر، وأما الفطر فله أن يفطر، له أن يفطر، لكن ما هو الأفضل هذا سنتكلم عنه غدا إن شاء الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل الأفضل الصلاة أن يصلي التراويح في المسجد النبوي 23 أو يصلي في مسجد آخر 11 ركعة؟ الأفضل فيما يظهر لي والله أعلم أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 23 ركعة، وذلك أولا أن صلاتك التراويح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة تراويح في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام. يعني أنت ذهبت إلى مسجد في المدينة يصلي 11 ركعة، وأخوك ذهب إلى المسجد النبوي وصليت ما التراويح، أخوك هذا فاز بأجر ما يزيد على 1000 صلاة تراويح مما تصلي أنت. والأمر الثاني أن صلاة 23 جائزة لا حرج فيها ولا نشك في الجواز والحمد لله، وقد بحثنا المسألة بحثا مستفيضا واستقرأنا كلام أهل العلم منذ القدم ونظرنا في الآثار، لا أشك في أن الزيادة على 11 ركعة في صلاة التراويح جائزة ولا حرج في هذا. ثم إني أقول إن من صلى مع الإمام فالصلاة في حقه، السنة في حقه صلاة الإمام، ما يصليه الإمام حتى ينصرف هو السنة في حقه، ولا أعلم سنة غيرها في حقه.